مؤسسة أجناد تقدم. أخي في الدين لازلنا أباتا مثل ما كنا، تحالفنا على الأعداء يزيد هباءهم وهنا، يزيد هباءهم وهنا. أخي في الدين لازلنا أباتا مثل ما كنا، تحالفنا على الأعداء يزيد هباءهم وهنا. يوالي بعضنا بعضا ويأخذ كلنا منا، تآخينا فما أحد سيشبع ظهرنا طعنا. فحين أقول أنت أخي يواكب لفظها المعنى، كجسم واحد صرنا لتكمل قوة المبنى. ونحن لبعضنا رحم عسى الرحمن يرحمنا، ويخلف من غزا منا أخوه بأهله حسنا. أخي في الدين لازلنا أباتا مثل ما كنا، تحالفنا على الأعداء يزيد هباءهم وهنا. يوالي بعضنا بعضا ويأخذ كلنا منا، تآخينا فما أحد سيشبع ظهرنا طعنا. فرؤية إخوتي حولي تحيل تخوفي أمنا، وفي سلمي له سلم لسانا أو يدا صنا. ألا يا إخوتي قوموا لنثبت ما حكي عنا، بحبل الله فاعتصموا لنبقى مثل ما كنا. ألا يا إخوتي قوموا لنثبت ما حكي عنا، بحبل الله فاعتصموا لنبقى مثل ما كنا. أخي في الدين لازلنا أباتا مثل ما كنا، تحالفنا على الأعداء يزيد هباءهم وهنا. يوالي بعضنا بعضا ويأخذ كلنا منا، تآخينا فما أحد سيشبع ظهرنا طعنا.